آله وصحبه وسلم وبعد، فنواصل هذه المجالس العطرة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة النظرة، وما زلنا مع الأحداث التي تلت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع بداية ذلكم المجتمع الإيماني العظيم المتكامل الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد المجتمعات أجمع، فكان مثالا يحتذى وكان منارة اهتداء. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم في غرس معالم الإيمان وفي تربية ذلكم المجتمع المسالك الكثيرة التي هي متلقاة من وحي الله جل في علاه. وكانت أول تلك الأفعال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه من بناء نواة الإيمان ومرتكز العلم، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سلك مسلك المؤاخاة وجمع كلمة المسلمين وتأليف القلوب بين المؤمنين. هذه المنة العظيمة التي كانت من الله عز وجل إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بعد أن اتحدت هذه الكتلة الواحدة من المهاجرين والأنصار تحت راية واحدة، وهي راية الإيمان والإسلام، وتحت إمام واحد وهو إمام الهدى ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ليرسي قواعد العلائق مع المجتمعات الأخرى. فذكرنا ما فعله مع اليهود بداية اللقاء مع اليهود، وكيف كان لقاؤهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلام حبر من أحبارهم وهو عبد الله ابن سلام. ثم كذلك بقيت طائفة أخرى من طوائف ذلك المجتمع، لأن المجتمع المدني غالبه هم المسلمون. ثم بعد ذلك هناك أقليات من الكتابيين وهناك أقل منهم من المشركين، لكن في هذا المجتمع ستظهر فرقة أخرى لم تكن معهودة من قبل، وهي فرقة المنافقين. فكانت بداية هذه الفرقة وبداية ظهور هذه الطائفة منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن أخذت هذه الطائفة في الانتشار والتوسع والتمكن بعد غزوة بدر كما سيأتينا. هذه البداية يذكرها لنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على حمار عليه إكاف على قطيفة فدكية، عليه إكاف يعني سرج، على قطيفة يعني رداء فدكي نسبة إلى فدك، منطقة قريبة من المدينة. فأردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، ثم ذهب ليعود سعد بن عبادة. فسعد بن عبادة قلنا بأنه سيد خزرج، وهو الذي كان سببا لإسلام بيوتات المدينة، فبعد أن أسلم سعد دخل الإسلام في كل بيوت أهل المدينة. فمرض في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه وأرضاه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، فمر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول. وهذا الآن بداية النفاق ستصدر من هذا الشقي. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالمجلس أخلاط من المسلمين ومن المشركين عبدة الأوثان. أخلاط يعني المجلس خليط، في بداية الأمر كان يعني المجتمع كله مجتمع عادي، يعني هذا قريب ذاك وهذا قريب ذاك، وكان المجتمع على هذا حتى تمايزت الصفوف وحتى تميز المسلمون عن غيرهم. فكان المجتمع أو كان ذلك المجلس أخلاطا من المسلمين والمشركين، وفي المسلمين عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وارضاه. فلما غشي النبي صلى الله عليه وسلم المجلس إذا بعجاجة يعني غبار الدابة يعني يتطاير في المجلس، فقام عبد الله بن أبي وغطى أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا مجلسنا. إذن هذا الرجل كان عنده نفرة يعني يغطي على هذه النفرة ويحاول أن لا يظهرها، لكن في بعض المجالس تظهر، ففي هذا المجلس ظهرت وقال: لا تغبروا علينا مجالسنا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وقرأ القرآن ودعا من الإسلام. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا. يعني هذا الذي تقول لا أحسن منه لكن إن كان حقا، هذا يعني أنه يكذب به ويرده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تابع الكلام حتى قال له ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، يعني لا تذهب إلى الناس، الذي يأتيك إلى مكانك اقصص عليه ما شئت. فقام عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وارضاه وقال بلى لتغسلن أو فغسلنا به في مجالسنا، يعني تعال إلى مجالسنا بالذي جئت به وهو القرآن والإسلام والإيمان. وقام القوم المسلمين والمشركين، قام المسلمون والمشركون وأرادوا أن يتثاورون، يعني أرادوا أن كأنهم يتشاجرون أو يتقاتلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويسكنهم، ثم ذهب منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سعد بن عبادة هو في البيت ومريض، سمع هذا الخبر أن عبد الله بن أبي قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من الأمور العظيمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم رجل بين ظهرانيهم بمثل هذا الكلام. فأراد أن يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الرجل الذي يغضب لنفسه أو ينتقم لنفسه، كان الأمر بالنسبة له أمر عادي، لأنه لقي في مكة ما هو أشد من هذا وأبشع وأشنع. فلذلك جاءه سعد بن عبادة وقال يا رسول الله اعف عنه واصفح، يعني اعف عن هذا الرجل واصفح، فهو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني هذه المنطقة والقرية على أن يتوجوه يعني رئيسا لهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك الشرف الذي كان سيناله، فأصبح الشرف لمن؟ أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي التف حوله المهاجرون، التف حوله الأنصار، وكانت له السيادة والريادة والقيادة. فحقد ذاك الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان كفره منشأه ماذا؟ حب الزعامة والرئاسة، يعني هو أصلا كان سيتوج، حتى أوشك النبي صلى الله عليه وسلم، أوشك أن يتوج حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ذلك الحلم الذي كان يحلم به وذلك التطلع الذي كان يتطلع إليه. فلذلك أنزل الله عز وجل نتيجة لهذه القصة قوله سبحانه ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا الحديث بطوله رواه الإمام البخاري وهو كما هو معلوم صحيح. وكذلك أنزل الله عز وجل نتيجة لهذه القصة قوله سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذا الذي السبب الذي جعله يستنكف عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتأول في العفو، يعني كان يطبق هذه الآيات في العفو طوال فترة بقائه حتى نزلت بعد ذلك آيات القتال كما سيأتي. هكذا استمر الأمر في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده والصحابة يرتادونه في ذلك المسجد، واليهود منعزلون في مكانهم هناك وقد أسلم حبرهم وسيدهم وعالمهم، والمنافقون في غيظهم هناك يعمهون، والمجتمع الإسلامي في ازدياد وفي ترقي وفي نهوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يبث إليهم وينشر بينهم ما يوحيه الله عز وجل إليه. في هذه الأثناء كانت هناك حادثة من الحوادث وهي حادثة تحويل القبلة. نريد أن نسأل سؤالا، القبلة أول الأمر كانت إلى أين؟ أول شيء كانت إلى أين؟ أي مسجد؟ كانت المسجد الأقصى. أنتم ما تذكرون بعض الروايات الصحيحة التي ذكرناها في أول الأمر حينما في أول الأمر حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه ماذا كان يفعل؟ ذكرنا قصة صحابي من الصحابة كان بينه وبين جعفر تجارة، وكان يأتي إليه فرأى رجلا قام فاستقبل الكعبة، ثم قام عن يمينه غلام، ثم قامت من خلفه امرأة، فسأل هذا الرجل جعفر من هذا؟ فقال هذا محمد بن عبد الله وهذا علي بن أبي طالب وهذه زوجته خديجة. ماذا كان الاستقبال لعين؟ للكعبة. هذه القصص كثيرة فيها أن الاستقبال في مكة كان إلى الكعبة. طيب ما الشأن في قضية تحويل القبلة؟ تحولت من عين إلى عين، واضح؟ الآن كان الاستقبال إلى الكعبة، ثم عندنا حادثة مشهورة وهي حادثة تحويل القبلة، تحولت من عين؟ كيف الأقصى؟ هي أصلا القبلة كانت إلى الكعبة، يعني تحولت. أها، في جواب؟ تفضل دكتور. كيف يعني؟ أها طيب، هذا يعني طيب. طيب أها، كانت إلى الشام، كان استقبال. التي الروايات التي جاءت في هذا الباب غير صريحة، لكن الظاهر منها أن الاستقبال كان إلى الكعبة مطلقا، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبل بيت المقدس تأليفا للكتابيين، لأن أول الأمر في بداية الهجرة كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لأفعال أهل الكتاب في الامتشاط، في بعض العادات كما سيأتينا في مشروعية عاشوراء، في أشياء كثيرة كان في أول الأمر يتألف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، يتألفهم، يحاول أن يتقرب منهم، يحاول أن يظهر بعض يعني يتابعهم في بعض ما كانوا عليه من الملة الصحيحة، واضح؟ ثم بعد ذلك لما تمايزت الصفوف وظهر الأمر جاء الأمر بمخالفة أهل الكتاب، واضح؟ إذا مخالفة أهل الكتاب كانت في آخر الأمر. لذلك الآن ستأتينا قصة عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال لماذا؟ فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيام عاشوراء، ثم في آخر حياته قال لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود، فلم يعش ذلك العام. إذن بداية الأمر كانت الموافقة لأهل الكتاب، ثم بعد ذلك جاء الأمر بمخالفتهم مطلقا في جميع عاداتهم وتعبداتهم واعتقاداتهم، بل وفي جميع هيئاتهم. هذا بالنسبة لهذا الأمر. فكان الاستقبال إلى الكعبة قبلة إبراهيم وقبلة المشركين في مكة، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبل بيت المقدس كما قال البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. ماذا نفهم من هذه الرواية؟ أنه صلى هذه الفترة فقط، أما قبل ذلك كان يصلي إلى الكعبة، واضح؟ وهذه الرواية في الصحيحين. إذا يقول البراء بن عازب لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يتطلع وكان يقلب بصره إلى السماء ليستقبل قبلة إبراهيم وهي الكعبة، حتى أنزل الله عز وجل الآيات التي فيها الأمر باستقبال الكعبة، وكان فيها السرور الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إذن كان تحويل القبلة بعد 16 أو 17 شهرا من الهجرة، فرجعت القبلة إلى ما كانت عليه في ملة إبراهيم وكذلك عند المشركين. هذا التحويل أحدث ضجة عظيمة في المجتمع المدني، فتكلم اليهود وتكلم المشركون وتكلم المنافقون، كل واحد تكلم وطعن في هذا التحويل. ما هي دعوة اليهود؟ ماذا قال اليهود؟ الآن كلهم تربصوا ووجدوا هذه فرصة للطعن في دين الله عز وجل وللنيل من النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء به، فتكلموا كلاما. فقالت اليهود كلمات وهي شبهة واعتراضات، وقالت كذلك قال المنافقون كلاما، وقال المشركون كلاما. أما اليهود فماذا قالوا؟ قالوا غير قبلة الأنبياء من قبله، واضح؟ وماذا قال المنافقون؟ قال غير دينه، إما أن يكون الأول حق ثم انتقل إلى الباطل، أو أن يكون الثاني حق وكان على الباطل، واضح؟ وماذا قال المشركون؟ قالوا رجع إلى قبلتنا. وقولهم رجع إلى قبلتنا دليل على أنه كان يستقبل قبلتهم، رجع إلى قبلتنا ولا يوشك أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، واضح؟ إذا تكلم هؤلاء بكلام، فأنزل الله عز وجل قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا السفهاء من الناس كانت الآيات أصالة في اليهود، لكن تشمل كذلك كل من تكلم بالباطل، لأن السفه هو الخفة وضعف الدعوة والشبهة. فإذا هم سفهاء، أي عندهم خفة في عقولهم وفي أقوالهم كذلك. فإذا تحويل القبلة كان بعد 16 أو 17 شهرا. ولكن هنا سؤال: هذا التحويل هل كان في صلاة الصبح أو في صلاة العصر أو في صلاة الظهر؟ ها، طيب، حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال: وكان ذلك في صلاة العصر. وفي رواية في حديث آخر أن ذلك كان في إحدى صلاتي العشي. شو إحدى صلاتي العشي؟ لا لا، الظهر أو العصر، واضح؟ بالغداة والعشي، الغداة أول النهار والعشي آخر النهار، يعني الظهر والعصر، واضح؟ فإحدى صلاتي العشي قد تحتمل الظهر قد تحتمل العصر. جاءت رواية أخرى لابن عمر وأنس كذلك في مسلم، رواية ابن عمر في الصحيحين أنهم كانوا في قباء، فجاء رجل وقال: أشهد بالله أني استقبلت القبلة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت إلى مسجد الحرام. قال: فحولنا في صلاتنا مباشرة، كانوا يصلوا إلى بيت المقدس، قال: فتحولنا إلى الكعبة، وكان ذلك في صلاة الصبح. واضح؟ فالآن كم رواية عندنا؟ 3 روايات. هل يمكن نجمع بين الروايات؟ طيب تفضل. ها، طيب، هذا جمع. في جمع آخر طبعا، في رواية صلاة الظهر أيضا عشان طيب ماذا نفعل؟ في جمع ولا نترك المسألة هكذا؟ أهل الحديث تفضل. وصل الخبر، لما وصل الخبر، طيب، هذا الجمع هو الصحيح ما قاله الإخوة هنا. أهل الحديث دائما إذا وجدوا مثل هذه القصص، طبعا ابن عمر يروي القصة من جهة، والبراء بن عازب يروي القصة من جهة، وأنس بن مالك يروي القصة من جهة، فكل واحد يروي القصة، تأتينا القصة حسب الظاهر متعارضة، فماذا يفعل أهل العلم؟ يجمعون بين الروايات. فقال الحافظ ابن حجر: كان الأمر بالتحويل في صلاة الظهر، ثم انتقل إلى المسجد الذي فيه البراء بن عازب في صلاة العصر، وانتقل إلى قباء في الصبح لليوم الثاني، لأن قباء كانت بعيدة طبعا بالنسبة لي الأمر من قبل، الآن تقريبا 50 دقيقة مشيا، ففي السابق هذه المسافة كانت بعيدة بالنسبة لهم، المدينة كانت حارة مليانة بالصخور، حارة يعني منطقة مليئة بالصخور والتنقل فيها صعب، فلذلك كان قباء بالنسبة لهم خارج المدينة. فإذا الجمع حسب ما ذكره الحافظ ابن حجر وهو شارح صحيح البخاري، أن الأمر بالتحويل كان في صلاة الظهر، وانتقال الخبر إلى مسجد البراء في صلاة العصر، وانتقاله إلى مسجد قباء في صلاة الصبح من اليوم الذي بعده. قصة عاشوراء فيها أيضا وقفة، وهي أن عاشوراء هو أي يوم؟ عاشوراء 10 محرم، يوم 10 محرم. هذا اليوم كان يصومه أهل الجاهلية، كان موجود يعني. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فوجدهم يصومونه، فأمر بالصيام كما قلنا. قال: لماذا؟ فقالوا: لأنه اليوم الذي نجى فيه موسى الله عز وجل موسى ومن معه، فقال: نحن أحق بموسى منهم، يعني من اليهود، فأمر بصيامه. لكن هذا الأمر في المدينة كان أمر إيجاب، كان يوم عاشوراء على الوجوب، كما ذكرت عائشة كان عاشوراء لازم يعني كان حتما ولازما، حتى أنزل الله عز وجل قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآيات التي فيها الأمر بصيام رمضان. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصيام عاشوراء، قلنا موافقة لليهود في أول الأمر تأليفا لقلوبهم، وكذلك بيانا لاتفاق الديانات بين الأنبياء. ما دام أن موسى أنجي في هذا اليوم وهذا متواتر مشهور عند اليهود، قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر منهم، وهذا يدل على جواز التحديث عن أهل الكتاب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كما في الحديث. قبل ذلك ثم أمر بصيامهم، ثم نزل الأمر بصيام رمضان ونسخ عاشوراء، فأصبح عاشوراء على التخير. طيب سؤال، كم سنة كان وجوب عاشوراء؟ كم سنة يعني كان عاشوراء واجب على المسلمين؟ متى شرع صيام رمضان؟ متى شرع صيام رمضان؟ في السنة الثانية للهجرة، الآن يعني بعد قليل. ويوم عاشوراء هو واحد محرم من أي سنة؟ هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء مرتين قبل فرضية رمضان، أم أنه أدركه مرة واحدة؟ لماذا؟ متى دخل المدينة؟ يا جماعة لازم يكون في ضبط لما سبق، لازم يكون في تسلسل للأحداث. نحن ذكرنا أنه دخل في ربيع الأول، خرج من مكة في صفر وصل في ربيع الأول، معناه أنه قد فاته محرم الأول فأدرك محرما واحدا فأمر بصيام عاشوراء في هذا المحرم، ثم جاء النسخ في محرم قبل محرم الذي بعده. إذن كان صيام عاشوراء واجبا سنة واحدة فقط، مرة واحدة فقط، ثم نسخ في رمضان سنة كم؟ رمضان في شهر كم؟ شهر 9. محرم شهر 1 ساموه وجوبا، ثم جاء النسخ في شهر 9 مباشرة، ففرض رمضان في السنة أو في الشهر 9 من السنة الثانية من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن هذه الأحداث متسلسلة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء، ثم جاء بعد ذلك الأمر من الله عز وجل بصيام رمضان، وهذا يسمى بالنسخ، فنسخ وجوب عاشوراء وبقي على الاستحباب، وجاء وجوب رمضان وهو خير كما قال الله عز وجل. طيب نريد الآن أن نسأل بالنسبة لصيام عاشوراء، هذا استطراد فقهي فقط وذكرناه في ثنيات الكلام. المستحب في صيام عاشوراء صيام ماذا؟ التاسع والعاشر. هل صام النبي صلى الله عليه وسلم التاسع والعاشر؟ لا، لأنه في أول الأمر أمر بصيام عاشوراء واحد يوم عشرة، ثم في آخر حياته كما قلنا لما يأس من اليهود ولما أمر بمخالفتهم وأمر بالتبرؤ منهم أهل الكتاب عموما وعدم موافقتهم في شيء، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم حتى في عباداتهم، فوجد انهم يصومون عاشوراء، فقال: لئن عشت الى قابل، يعني الى السنة القادمة، لأصومن التاسع والعاشر. لذلك اتفق اكثر اهل العلم على ان صيام عاشوراء يستحب ان يسبق باليوم التاسع الذي اطلق عليه بتاسعاء، واضح؟ اذا تسعة وعشرة هو المستحب، بل شذ بعضهم وقال لا يجوز عاشوراء منفردا، واضح؟ لان المخالفة واجبة، مخالفة اهل الكتاب واجبة، فبناء عليه لا تجوز موافقتهم في هذه الطاعة الا ان تسبق بيوم، مثل يوم الجمعة لا يجوز افراده، طبعا افراده مطلقا تنفل مطلق، ومثل السبت على تفصيل في ذلك. المهم المستحب ان يصام التاسع والعاشر لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. بالنسبة لعاشوراء لا، رواية يوما بعده في عاشوراء ما تثبت، رواية يوم بعده لا تثبت، يوما بعده في يوم الجمعة. اما عاشوراء فالصحيح انه فقط لئن بقيت الى قابل لا صمن التاسع والعاشر، هذا اليوم الذي بعده استحباب من الفقهاء، بل استحبه الامام ابن القيم، قال الاكمل في عاشوراء ثلاثة ايام، تسعة وعشرة وحداش، والذي يليه تسعة وعشرة، وأقل الكمال عشرة فقط. ولكن هذا القول في نظر لعدم ثبوت الرواية في ذلك. الآن هل مكث أو بقي كفار مكة على هذه الحالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم آمن في المدينة، والمجتمع المدني في توسع وازدياد، والإسلام في انتشار، هل سيبقى المشركون في مكة على هذه الحالة دون تحرك؟ هم يعلمون أن الأمر إذا انتشر ستذهب دولتهم وسيختفي أثرهم ولن يبقى لهم شام بين الناس، فهل سيبقوا على هذا الحال؟ لا طبعا، أكيد سيفعلون أشياء للصد من هذا الزحف الهائل للإسلام ولدعوة الإيمان. فهنا ظهرت أشياء من المشركين، وهي أنهم كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول. هم سمعوا بأن عبد الله هذا كان سيدا، وأن سيادته قد ذهبت بسبب النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما يزعمون، فأرادوا أن يستغلوا هذا الرجل، فكتبوه وكتبوا إليه رسالة. هذه الرسالة ثابتة بإسناد صحيح عند الشيخ الألباني، وخالفه البعض فذكر ضعفا في الإسناد، لكن نذكرها بناء على تصحيح الأئمة لها. وهي أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه على الأوثان، يعني يعبدون الأوثان، من الأوس والخزرج، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذلك طبعا قبل وقعة بدر، يعني في هذه الأيام التي نحن فيها الآن. قال إنكم آويتم صاحب، مش هذه الأيام، قصد الأيام اللي فيها مع السيرة، واضح؟ ليست هذه الأيام، لأن بدر في رمضان، ليست هذه الأيام، مقصود في هذه الأحداث، في أثناء هذه الأحداث، أثناء تحويل القبلة، وأثناء فرضية رمضان، وأثناء عاشوراء، وأثناء استتاب الأمر في المدينة وتوسع الدعوة، في هذه الأثناء كاتبت قريش عبد الله بن أبي، فقالوا إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه، يعني تخرجوه من المدينة، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم، يعني الذين يقاتلون منكم، ونستبيح نساءكم. طبعا كان أهل مكة لهم مكانتهم، كان لهم منعتهم وقوتهم، بل كانوا هم مركز العرب، كل العرب يجتمعون عندهم لوجود شعيرة الحج، كان هم أهل السقاية، يكرمون الحجاج بالسقي، وكانوا هم أهل الحجابة، يعني عمارة البيت، كما ذكر الله عز وجل عنهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وجاهد في سبيله. فبين الله عز وجل أن عندهم أعمالا يفتخرون بها، كانوا يفتخرون على الناس بهذه الأعمال، فبين الله عز وجل أن هذه الأعمال هي أدراج الرياح، ولا تعدل شيئا إن لم تكن على قاعدة الإيمان والتصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ وعيد قريش، فالمهم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد، بلغت هذه الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم معهم وبين أن هذا الأمر وصل إليه، وأنهم وحذرهم من أن يكيدوا من خلفه حتى تفرقوا وانتهت واطفئت هذه الفتنة. لكن بعد ذلك أصبح الأمر محل خوف، ويحتاج إلى أخذ الحذر والحيطة، ما دامت قريش بدأت تعمل الآن، فلا بد للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يحتاط ومن أن يأخذ الحذر. لذلك أصبحت ظهرت ما يسمى بالحراسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس في بيته في تلك الأثناء، في تلك الأيام قبل غزوة بدر، وقبل أن يظهر الله عز وجل المسلمين على الكافرين. فتقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبي، فقالت: ما شأنك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، يعني ليت رجلا يأتي الليلة ليحرسني. وطبعا هذا سنأخذ منه فائدة فيما بعد. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما أنا على ذلك إذ سمعت صوت سلاح، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك. من سعد بن مالك؟ لا، من سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص، واضح. فقال أنا سعد بن أبي وقاص. فقال صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله. هذا طبعا فيه فضيلة عظيمة جدا لسعد بن أبي وقاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت رجلا صالحا من أصحابك، فكان هذا الرجل الصالح الذي توافق ما في قلبه مع ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد بن أبي وقاص. وهذه منقبة نضيفها على ما ذكرناه في حقه سابقا، ذكرنا له مناقب كثيرة، هذه منها. وسيأتينا أيضا أنه أول من رمى بسهم كما في غزوة من غزوات التالية، مع ما سبق له من فضائل، من أنه كم كان ترتيبه؟ لا، كان العشرة المبشرين الجنة، وأيضا كان يقول عن نفسي ربع الإسلام، يعني رابع واحد أسلم هو يقول عن نفسي، وجمعنا بين الروايات. إذن هو من السابقين الأولين في الإسلام والتصديق بسيد المرسلين، وهو كذلك من العشرة المبشرين، وهو كذلك من وافق النبي صلى الله عليه وسلم في رغبته، وهو كذلك أول من رمى بسهم، وهو من هو ثم بعد ذلك سيطعن فيه رجل وسيطعن فيه بنو أسد كما سيأتينا. وهذا كله مما يدل على أن المسلم يبتلى في عرضه ويبتلى في دينه. لما جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. شو معنى سمعت غطيط رسول الله؟ شخير يقول، نعم، يعني سمعت شخير. ماذا نفهم من هذا؟ أنه اطمأن لهذا الرجل الصالح، واضح؟ هذا أيضا مزية لسعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بحراسته بل وأمن في مضجعه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأثناء أو هذه الأحداث نزل فيها الإذن بالقتال، وهذا الإذن بالقتال نزل وكان فيه فضيلة لأبي بكر. كيف كان فضيلة لأبي بكر؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه قال في حادثة الهجرة كما سبق، لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، قال أبو بكر أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن أو ليهلكن، يعني سيهلكهم الله عز وجل. فبعد أن وصل المدينة بأشهر أنزل الله عز وجل الإذن بالقتال، فكان هذا الإذن سببا لهلاك أساطين الكفر وأئمة الكفر في مكة كما سأتينا في غزوة بدر. إذن أنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأذن الله عز وجل لرسوله وللمؤمنين بالقتال، وبين أنه ينصر من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فقال أبو بكر رضي الله عنه فعرفت أنه سيكون القتال. فإذا هذه أيضا استشعارات، وهذه فراسات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إيمانه، لأن الفراسة في المؤمن بقدر إيمانه، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال ابن عباس للمتفرسين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، واضح؟ وهذا ليس من الكهنة وليس من العرافة، وإنما هو نوع من الحل، النوع من هذا ممكن أن نسميه نوع من الإلهام، واضح؟ نوع من الإلهام من الله عز وجل، ونوع من الإكرام لأهل الإيمان والتقى. وهذا طبعا واقع، بل كان الأئمة يقولون في علم العلل إن هذا العلم إلهام، لأن علم العلل الذي هو علم الرجال والحديث والتخريج، هذا العلم كانوا يقولون علم إلهام، يعني الإنسان قد يلهم أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتتبع فيجد فعلا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث كثيرة، وسيأتينا بعضها كذلك في ثنيات هذه السيرة المباركة. هذا بالنسبة لي بداية الإذن بالقتال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ثم بعد ذلك أصبح الأمر أنهم يبيتون ويصبحون بالسلاح، حتى أنزل الله عز وجل قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم، وهذا الحديث طبعا في الطبراني، وحديث الحراسة حراسة سعد بن أبي وقاص في الصحيحين. إذا سألنا، طبعا نحن نذكر الآيات حتى تكون السيرة مرتبطة بالقرآن، لأننا في أول درس في السيرة ماذا قلنا؟ قلنا بأن أول مصادر السيرة القرآن، فأكثر أحداث السيرة موجودة في القرآن، لكن على سبيل الإجمال للتفصيل، أكثر أحداث السيرة من الولادة إلى الموت أكثرها مولودة، من الولادة: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، هذه الولادة والنشأة اليتيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الصدر، شق الصدر، ثم بعد ذلك حادثة، بالترتيب ولا بدون ترتيب، حادثة الهجرة في قوله سبحانه وتعالى: إذا أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين، حادثة الإسراء والمعراج، حادثة غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق في سورة الأحزاب، غزوة تبوك، غزوة مؤتة في سورة التوبة، وغزوة تبوك في سورة التوبة أيضا، حنين، وكذلك بعض الأحداث مثل تحويل القبلة في القرآن كاملة، مثل حادثة الإفك كاملة في القرآن، مثل كذلك نعم فتح مكة، مثل البيعة، بيعة الرضوان. إذن أكثر الأحداث العظام موجودة في القرآن، فنحاول دائما أن نربط بين الحدث وبين الآيات التي نزلت فيه. فالآيات التي نزلت في الإذن بالقتال هي من سورة الحج: أذن الذين يقاتلون. والآيات التي نزلت بعد أن أصبح الصحابة يصبحون ويمسون بالسلاح، بدأوا يتذاكرون فيما بينهم: هل يأتي يوم نعيش فيه مطمئنين آمنين؟ فأنزل الله عز وجل قوله، نفس الشيء في سورة الحج: وعد الله الذين، في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا بعد خوفهم أمنا يعبدونني، شو قلنا؟ لا معروف طبعا، بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكانت هذه الآية ترياقا في قلوب المؤمنين وثلج يقين في صدور المتقين، فعلموا بعد ذلك أن هذا الخوف بعده أمن واطمئنان، وبعده تمكين للإسلام والإيمان. ونذكر بإذن الله تعالى في المجالس القادمة بداية السرايا والغزوات التي سبقت غزوة بدر، ثم لندخل بعد ذلك في الأحداث الأخرى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يفقهنا بالدين ويجزاكم خير. تفضل. فائدة الحراسة شو هي؟ أولا أن الخوف الفطري ليس لا ينافي كمال التوكل والإيمان. الإنسان يخاف من كلب، يخاف من لص، يخاف من وحش، هذا لا ينافي الإيمان. ثانيا أن اتخاذ الأسباب من أساسيات أو ليس لا ينافي التوكل أيضا، بل اتخاذ الأسباب هو من ضروريات التوكل على الله عز وجل، كما ذكرنا في الهجرة واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة في هجرته حتى تكون مخفية وحتى تكتمل وتتم له الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وجزاكم الله خير. الطيرة لا، الطيرة هذه الطيرة سؤال يا جماعة مهم سؤال مهم عن الطيرة، يعني التشاؤم. يقول السائل: هذا التشاؤم يقع للإنسان أحيانا بدون أن يقصد، يقع لكم أو لا؟ جماعة واقفين ناس، السؤال مهم ولا لا؟ السؤال مهم أو لا؟ مهم جدا. هذا التشاؤم يقع للإنسان أحيانا غصبا عنه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يطلع الصباح فيجد حادث فظيع، ماذا يفعل؟ أخ اليوم عندي مصيبة، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة شرك، يعني التشاؤم شرك. لماذا؟ لأن فيه فيه نوع مخالفة للتوكل على الله، أن الإنسان أصلا لا يتوكل على الله، وهذا السبب لا علاقة له بك. حادث في الشارع شو علاقته بك؟ صح ولا لا؟ ما في علاقة بين هذا وهذا. فربط هذه الأمور المستقبحة بما يصيبك في المستقبل هذا منهي عنه. فيقول السائل قد يقع للشخص أحيانا دون أن يقصد، يقال هذا الذي يقع دون أن يقصد ليس فيه شيء، لكن يدفعه بالتوكل وبعدم ترك العمل من أجله، أن لا يؤثر في عمله، يعني يكون ماشي إذا رأى يقع في قلبه يدفعه ولا يؤثر في عمله، يعني ما يجلس بعد ذلك في البيت، أو يكون مثلا عنده سيارة معينة كل ما مشى في مكان وجد حادث بنفس السيارة هذه، آخر شيء قال أبيع السيارة مثلا. هذا البيع هو الشرك، لأنه ماذا؟ استمر وتمادى في الطيرة حتى أثرت على عمله. أما إذا لم يتأثر بعمله، لم تؤثر في عمله ووقع في قلبي ثم دفع ليس في شيء، هذا مثل باقي الأشياء، مثل المعاصي التي تقع أحيانا في قلبي ثم يدفعها ليس عليه شيء، بل إذا دفعها احتسابا للأجر عند الله فإنه ينال ثواب ذلك. آخر سؤال. أي نعم، ما أذكر نص الدعاء ولا أذكر تخريجه، لكن الأمر هذه المسألة إن شاء الله نذكرها فيما بعد. جزاكم الله خير. من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فما زلنا وإياكم مع هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصحبة تلك الأحداث الكريمة التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما زال الحديث موصولا حول تلكم الأحداث التي تلت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من بناء المجتمع الإيماني الأول، ومن بناء ذلكم المعقل الإسلامي، وذلكم المأوى لكل من أراد الخير والحق. ثم تتابعت بعد ذلك الأحداث، فذكرنا بعض الشرائع التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام، وأدرجنا ذلك أو أتبعنا ذلك بالكلام عن تلكم المؤامرات الخفية التي بدأ يحدثها المشركون من مكة، فإن المشركين لم يهنأ لهم بال ولم يهنأ لهم مضجع حينما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد آووا إلى ركن شديد، وقد آواهم أولئك الأنصار ونصروهم بل وآزروهم وعاونوهم وقاسموهم كل ما عندهم، فأرق ذلك مضاجع المشركين، فبدأوا يراسلون خندقا من خنادق الكفر، خندق جديد لم يكن موجودا من قبل وهو خندق النفاق. فرسل مشركو مكة عبد الله ابن أبي بن سلول ليتعاون معهم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم وفي طرده وفي عدم إيوائه. لما أحس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتلكم المؤامرات الخفية وتلكم الرسائل التي بين هذين الصنفين، بدأ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة جديدة، وهي مرحلة الإعداد والاستعداد. فلذلك يقول أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كما عند البيهقي والطبراني: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، يعني جميع العرب أصبحوا أعداء لهم. هذا تعبير بليغ يراد به أنهم كلهم استهدفوهم، أنهم كلهم استهدفوا المسلمين، رمتهم العرب عن قوس واحدة، يعني كلهم أصبحوا خندقا واحدا ضد هذه الطائفة القليلة من أهل الإسلام والإيمان. فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا بالسلاح، شعروا بهذا الخطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يبيتون ولا يصبحون إلا بالسلاح، كما ذكرنا قصة حراسة سعد بن أبي وقاص له. قال: فقال الصحابة فيما بينهم: ترون أن نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ يعني هل ترون أننا سيأتينا زمان ونعيش إلى وقت نأمن فيه ولا نخاف إلا الله عز وجل؟ فأنزل الله عز وجل ما يسلي غربتهم وما يواسي كربتهم، وهو قوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكانت هذه الآيات برد يقين في قلوب أولئك المؤمنين، فاطمأنوا بوعد الله عز وجل وعلموا أن العاقبة للمتقين. ثم بعد ذلك تتالت الأحداث وتوالت، وهنا قصة يذكرها الإمام البخاري في صحيحه، وهي: هل بقيت هناك فجوة بين المشركين في مكة وبين المسلمين في المدينة، أم أن هناك كان نوع التقاء في بعض الأحايين؟ هذه القصة يذكرها الإمام البخاري، وفيها أن أحد المسلمين أحد الأنصار ذهب إلى مكة ليعتمر، وطبعا العمرة وين؟ في مكة، وكانت في ذلك الوقت ما زالت دارا لأولئك المشركين، وهذا الأنصاري هو سيدهم سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام البخاري: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف وهو أبو صفوان، وكان أمية بن خلف تاجرا إذا مر إلى الشام، طبعا مكة وين؟ في الجنوب، إذا مر إلى الشام يمر بماذا؟ يمر بالمدينة. فكان إذا مر بتجارته إلى الشام مر بسعد بن معاذ وأقام عنده. فلما جاء سعد بن معاذ ليعتمر أقام عند أمية بن خلف، أو كان في جوار أمية بن خلف أبو صفوان. فقال له أمية، قال لسعد: ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. يعني قال له الآن لا تطوف الصباح الباكر، يعني المشركون في هذه الأوقات ينتشرون، ولكن إذا انتصف النهار واشتد حر القائلة وغفل الناس، يعني باتوا القيلولة أو ناموا القيلولة، فاذهب لتطوف بالبيت. فانتظر سعد بن معاذ حتى نام القوم ثم ذهب ليطوف بالبيت، ولكن كان من حظه أن أبصره أبو جهل. واضح؟ يعني الجميع نائمون إلا أبو جهل وهو أخطرهم وأجهلهم. قال فأبصره وقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ يعني في وقت غريب، وقت القيلولة أصلا المشركون في مكة والكعبة أمامهم، في أي وقت يطوفون؟ فلماذا اختار هذا الوقت بالذات؟ طبعا هذا يدل على أنه ذكاء عنده وذهاء. قال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. واضح؟ طبعا هو الآن يتكلم بكلام الواثق، لأن عنده وثيقة معينة أو أمر معين سيمسك به المشركين. قال: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه الصبا. الصبا يعني الذين صبوا، يعني غيروا دين آبائهم، فكيف تؤون النبي صلى الله عليه وسلم وتؤون أصحابه ثم تأتي وتطوف آمنا؟ فقال له: نعم أطوف آمنا. فقال: أما والله لولا أنك مع أبي صفوان لما رجعت إلى أهلك سالما. لولا أنك مع أمية بن خلف وكان صديقا لي أبي جهل لما رجعت إلى قومك سالما. فقال: فتلاحيا بينهما، يعني تخاصما وارتفعت أصواتهما وعلت. فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي. طبعا كان يطلق عليه أبو الحكم هو أبو جهل، فإنه سيد هذا الوادي، يعني سيد مكة. مكة أصلا كانت بوادي، فهو كان سيدا لمكة. فقال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك إلى الشام. إذن هذه هي الورقة التي كان يمسك بها سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: إذا منعتني عن الطواف لأمنعن متجرك، يعني لأمنعن تجارتك إلى الشام، لأنكم تمرون بالمدينة فسنمنع تجارتكم وبالتالي سنمنع عنكم المؤنة، لأن الطعام كان يأتيهم من الشام ومن غيرها. فقال وهو يتكلم هذا الكلام، أمية بن خلف الآن في موقف محرج، لأن هذا الرجل تحت ضيافته وهو يتطاول على سيده، فلذلك جعل أمية بن خلف يقول: لا ترفع صوتك، ويمسك فيه ويهدي، حتى قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه كلمة عظيمة: دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. الآن أمية هو الذي معه، واضح؟ فقال: لا ابتعد عني، أصلا أنت ستقتل. واضح؟ يعني أنت لا تتكلم، أنت أصلا أمرك منتهي. سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم، طبعا والزعم يأتي به أحيانا بالجزم وأحيانا يراد بالزعم مجرد الظن. واضح؟ لذلك في الحديث: بئس مطية الرجل زعمه، مقصود بزعمه هنا يعني قالوا بدون جزم، أما زعم هنا يعني جزم وقال، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال صدق. فقال: دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. فقال أمية بن خلف وهو الآن أصبح في موقف آخر، أصبح الآن الأمر ليس بين سعد وأبي جهل، وإنما الآن أصبح الموضوع موضوعه هو، فانزعج لذلك واشتد فرقه، اشتد خوفه وفزعه، وقال: إياي؟ يعني قال له: قاتلي أنا، يعني إياي؟ يريد أن يتأكد. فقال: نعم. فخلاص صدق الآن أمية بن خلف، سأل سؤال يدل على التصديق. ماذا قال؟ قال: بمكة أم بغيرها؟ واضح؟ يعني خلاص سيغتل، لكن بمكة حتى لا أخرج منها أم في غير مكة؟ واضح؟ فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: الله أعلم، المهم هو سيغتلك. واضح؟ وهذا طبعا ذكرنا قصة قريبة من هذه فيما سبق. فلما تكلم هذه الكلمات انتهى هذا الموقف بأن رجع أمية ابن خلف إلى أهله وهو فزع وشديد الخوف، وقال: ألم تري ما قاله سعد أن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلي وإنه ما يكذب إذا حدث. واضح. وهذا الحديث طبعا في صحيح الإمام البخاري، ويدل على تعظيم أولئك المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم وجحود ذلك بألسنتهم، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أمانته، ويعلمون ما جاء به من التوحيد الخالص والإيمان الصحيح، ولكن مع ذلك جحدوا ذلك حسدا من عند أنفسهم وظلما وعلوا واستكبارا في الأرض. هذا بالنسبة لهذه القصة. ثم بدأت بعد ذلك أحداث أخرى تأخذ منحا جديدا لم يكن من قبل، وهي ما يسمى بالغزوات والسرايا. الآن ستبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، وهي مرحلة القتال. ستكون في البداية بالدفاع، ثم بعد ذلك ستستمر إلى أن تكون لنشر الدعوة والقضاء على كل من يقف أمام الحق وأمام نشر دين الله عز وجل. وكانت هذه الغزوات قبل بدر عدة غزوات. لو فتحنا كتب السيرة وكتب التاريخ نجد أن هناك مجموعة كبيرة من الغزوات التي سبقت أو التي كانت قبل بدر. واضح. إذن هناك مجموعة من الغزوات التي ذكرها أهل السير التي سبقت غزوة بدر، لكن الذي صح منها حسب ما ذكره أكثر أهل السير ثلاثة فقط. واضح. الغزوة الأولى وهي غزوة العشيرة. هذه الغزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع بعض أصحابه، وأرادوا الاستطلاع والنظر في ما حول المدينة، لأنهم الآن في مجتمع مستهدف، جميع من حولهم من العرب رموهم عن قوس واحدة وعادوهم جميعا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستطلع وينظر ما حول المدينة يعني يستتب له الأمر وحتى يؤمن على أهل المدينة. وكانت هذه الغزوة قبل غزوة بدر، ولم يذكر فيها حادثة معينة ولم يذكر فيها تاريخ معين، لكن الذي اتفقوا عليه أنه لم يحصل فيها قتال. واضح. ثم الغزوة التي تلتها وهي غزوة الأبواء، وكانت بودان. ودان منطقة في الطريق إلى خارج المدينة، في الطريق إلى مكة. وهذه الغزوة تذكرون أننا تكلمنا عنها في بداية نشأة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قلنا عنها؟ غزوة الأبواء، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بودان. هذا المكان له ذكريات عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مكان قبر أمي. واضح. لذلك يقول بريدة رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال: مكانكم حتى آتيكم. وهذا الحديث في البيهقي وله كذلك طرق في مسلم. قال: ثم ذهب وجاء ثقيلا، ثقيل يعني مهموم ومحزون ومغموم، ثم جاء إليهم وقال: إني زرت قبر أم محمد صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي. ثم اشتد عليه الحزن والبكاء في ذلك اليوم. وكذلك مرة في الطريق مرة أخرى فإذا هو برسم قبر، رسم يعني آثار قبر، آثار قديمة للقبر، ثم جلس عند هذا الرسم للقبر وكأنه يقول: خليلي هذا رب عزة فاقلا قلوصيكما ثم بكيا حيث حلتي. فإن هذا المكان كان له ذكرى عظيمة، وهو ابن ست سنوات ومر بهذا المكان، فوقفت المطايا لتقبر أمه في هذا المكان، فجلس عند هذا القبر وبدأ ينكت بعصا عنده كالمكلم لهم وكالمحدث لهم، ثم قال: هذا قبر آمنة بنت وهب. واضح. فالصحابة رأوا ما في النبي صلى الله عليه وسلم وقال استأذنت ربي في أن أشفع لها فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزورها فأذن لي، ألا فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. قال عمر بن الخطاب فما رؤي يوما أشد بكاء منه في ذلك اليوم. واضح، وهو يتذكر ذلك الأمر العظيم. وهذا قلنا بأنه لا ينافي نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدح في نسبه أن تكون أمه أو يكون أبوه من المشركين، فإن هذا لا كما قلنا لا يقدح في نسبه، فإن لو رجعنا للوراء أكيد في النسب سيكون من هو مشرك، لأن بعض من كتب في السيرة قال بأن هذا لا يجوز أن يقال بأن والد النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا أو في النار. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان مشرك هذا قدح في النسب. واضح؟ مرد على هذا القول وقالوا هذا من الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤذي أي واحد لو واحد قال أبوك كان مشرك أو في النار، فكيف يقال هذا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما الجواب على هذا وقد انتشر عند المتأخرين كثيرا، مع أن الإمام النووي ينقل الإجماع وكذا الإمام البيهقي على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على الإسلام؟ كيف الجواب؟ عدة أجوبة. الجواب أولا هذه الأحاديث، استأذنت في أن أستغفر الله فلم يأذن لي، ما كان للمؤمنين أن يستغفروا، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فالنهي هنا الدليل على أنهم ليسوا مسلمين. كذلك حديث في صحيح مسلم حينما جاء رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ فقال إن أبي وأباك في النار. وهذا الحديث لا يختلفون في صحته، لكن بعضهم يأتي ويقول إن أبي وأباك يقصد إن عمي وأباك، لأن العم يطلق عليه أيضا أب. واضح؟ إن أبي قال يقصد به عمي، لأن عمه من؟ عمه أبو طالب في النار بلا خلاف، إلا عند الشيعة يقولون بأنه في الجنة. المهم، هل معنى إن أبي وأباك معناه إن عمي وأباك؟ هل هذا يصح لغة؟ ما يصح. في بعض الإطلاقات في بعض الآيات جاء الأب مطلقا على العم، مثل في سورة البقرة حينما قال أو يوسف عليه السلام حينما قال واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فذكر هنا أجداده وذكر أعمامه. واضح؟ لأن إسماعيل عمه وليس أباه، ليس إسماعيل وأباه بل هو عمه، لأن أبوه هو يعقوب وجده إسحاق، فإسماعيل يعتبر عمه الأكبر. فالمهم قالوا العم يطلق على الأب، الأب يطلق على العم أيضا، فأولوا هذا الحديث. لكن الحديث صريح جدا في أنه يقصد الأب، بل هذا النص كذلك صريح جدا في أن أمه صلى الله عليه وسلم لم تكن آمنت به، بل عندنا تكمل في الحديث أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، وهذا قاله في سياق السؤال عن أبيه. بل عندنا أيضا رد آخر أبو إبراهيم، وإبراهيم يعتبر من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو إبراهيم في النار ومشرك باتفاق، ومع ذلك هو في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم يتصل إلى إبراهيم، ومعناه أبو إبراهيم يعتبر أب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الآباء ذوي البعد. إذن هذا القول أولا يخالف ظواهر النصوص، ثانيا يعارض ما في القرآن، وثالثا ليس في هذا إيذاء ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قال به، بل إن كثيرا من الأنبياء قد كان آباؤهم وأبناؤهم وزوجاتهم كلهم من أهل الكفر والشرك. فهذا نوح كانت امرأته كافرة، الله عز وجل ضرب بها مثل للذين كفروا، وكذلك امرأة لوط كانت كافرة وضرب الله عز وجل بها مثلا في الذين كفروا، وكذلك ابن نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء الى ان قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، يعني هذا ليس من اهلك، والسؤال بالمغفرة له ليس من الاعمال الصالحة. اذا اباء الانبياء وابناء الانبياء وزوجات بعض الانبياء كلهم ذكر الله عز وجل عنهم انهم هلكوا وكانوا مع الكافرين، وكل ذلك يدل على ان الامر كله لله سبحانه وتعالى، وانه هو الذي يقسم الهداية والضلال بين خلقه، وانه كما قلنا سابقا لا نسب الا التوحيد، فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالأصل أنه لا نسب ولا قرابة إلا أن تكون على آصرة وعلى رابطة الإيمان والتوحيد والإسلام. فلذلك هذا الأمر لا يستغرب وإن كان شديدا على النفوس أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن أمه في النار ويبكي على ذلك، هذا أمر يثقل على المؤمنين، لكنه ليس على كل مسلم إلا التسليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فهذا أمر اختاره الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم صادق النصر. تفضل. كيف؟ نعم. قال البعض يقولون من أهل الفترة، هنا فائدة ذكرها الإمام ابن القيم في أهل الفترة، وهي أنه ليس هناك قوم، ليس هناك قوم يعتبرون من أهل الفترة جميعا، ما توجد أمة ولا يوجد قوم من الأقوام كلهم أهل الفترة، هذا ما يوجد. يعني بعض الناس يظن أن القرن مثلا العاشر قبل الميلاد مثلا كانوا أهل الفترة، هذا لا يوجد. لا توجد أمة من الأمم ولا يوجد قوم من الأقوام كلهم أهل الفترة، وإنما أهل الفترة أفراد معينين في بعض المجتمعات. والدليل على ذلك قوله سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل الأمم إما فيها نذر مباشرين، يعني نذير مباشر، أو فيهم نذر سابقين هم مكلفون باتباع نذارتهم. واضح؟ إذن لا يوجد أهل الفترة أمة معينة، وإنما أهل الفترة حتى قد يكونون الآن في هذه الأمة. الآن مثلا في بعض مجاهيل الأرض، في بعض مثلا الأدغال، قد يوجد بعض الناس ما يسمعون شيء عن الدين ولا يعرفون شيء، صح؟ فهؤلاء يسمون أهل الفترة أيضا. واضح؟ وإن كان الجميع الآن من الـ14 قرن إلى الآن كلهم مكلفون باتباع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قد يوجد في سنة من السنوات في أرض من الأراضي في زمن في مكان قد يوجد من لم تبلغه الدعوة فيسمى أهل الفترة. فإذا الفكرة السائدة عند الناس أن هناك أمة من الأمم في قرن من القرون كلها من الفترة، هذا لا يصح، بل الله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أما الفترة فهم أفراد مفرقون. فبناء على هذا من سبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليسوا من أهل الفترة، بل هؤلاء ملزمون بملة إبراهيم. لذلك كان منهم الحنفاء، ذكرنا جماعة منهم كانوا من الحنفاء على ملة إبراهيم. واضح؟ وهؤلاء جميعا ملزمون باتباع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بها. قد يكون هناك بعض الأفراد في مكة ما سمعوا بملة إبراهيم، في بعض أصقاع الأرض ما سمعوا بملة إبراهيم، أو ما سمعوا بالرسالات التي بعد إبراهيم بموسى وعيسى وغير ذلك، فهؤلاء يعتبرون أهل الفترة. أما أن يكون كل العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، هذا لا يصح. والدليل على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث ابن جدعان في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يقري الضيف ويحمل الكلب ويعين الضعيف، وذكرت خصالا كثيرة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا هو مكلف. واضح؟ كذلك هنا قصة إن أبي وأباك، كذلك قصة أمي حينما أراد أن يستشفع لها، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. واضح؟ هذا أيضا حديث فيه إشكال لكن أجاب عنه العلم أجوبة كثيرة. المهم هناك أحاديث كثيرة جدا يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مصير أقوام سبقوا رسالته. واضح؟ ويبين أنهم في النار، فهذا يدل على أن تلك الأمة لم تكن من أهل الفترة وإن كان فيهم أحد وأفراد من أهل الفترة. طيب قد يقول قائل قال الله عز وجل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، فكيف هم ما أتاهم نذير؟ صح؟ ما الجواب؟ نحن قلنا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والله عز وجل قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، فكيف الجواب؟ واضح السؤال؟ شو السؤال؟ السؤال الآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ليس هناك أمة إلا خلا فيها نذير، يعني إلا وجد فيها نذير. فالآية تفيد أن جميع الأمم أرسل إليهم رسل، ثم هذه الآية تبين أن هؤلاء الذين أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتيهم نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فكيف الجمع بين الآيات وما الجواب؟ لا، لتنذر قوما خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والقوم من؟ العرب أو من أتى في زمنهم. ما أتاهم من نذير من قبلك، كيف الجواب؟ اشغل يعني ما جاءهم نذير. أها طيب، كيف وإسماعيل؟ تفضل. يعني أهل القوم الذين أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم هم من أهل فترة ليس لهم نذير، وتكون الآية الثانية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير مخصوصة، ولا كيف الجواب؟ واضح السؤال؟ أولا تصوروا الإشكال، الإشكال واضح. لو جاء واحد سألك وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما معنى الآية؟ يعني جميع الأمم فيها نذر. ثم جاءت الآية الثانية هذه الأمة لم يأتيها نذر من قبل، معناها أنها غير داخلة في الآية، فكيف الجمع بين الآيات خلال هذه الفترة؟ يعني من مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم معناه ما أرسل إليه نذير، معناه من أهل الفترة، ونحن قلنا خلاف هذا. أه. كم المدة؟ تعرف كم بين موسى وبين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 600 سنة كما قلنا في حديث سلمان الفارسي في صحيح البخاري، بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى وهو آخر رسول بينهم 600 سنة. يعني 600 سنة هذه مش أمة بس، هذه ممكن تكون 6 أمم، ما فيها نذر. واضح؟ واضح الإشكال؟ طيب كيف الجواب الآن؟ الجواب قلناه في أثناء الكلام بس بطريقة سريعة. لا بس 600 سنة الآن، كل 600 سنة ما جاءوا نذير؟ تفضل. أها. أيوة. طيب. أها. تفضل الشيخ. إسماعيل أبو العرب. صح؟ عرب مستعربة يعني مش العرب العاربة والباقي. أها. أها. في جواب يا جماعة؟ تفضل الشيخ. خصوصية يعني جماعته بس. يعني هو مأمور أن ينذر جماعته بس؟ أها. طيب. أها عشان الوقت تفضل. طيب. أها طيب تفضل. أها أها تفضل الشيخ. يعني مثل جواب الشيخ في الوقت اللي هم في القوم اللي هو فيهم. طيب تفضل. نفس ال زين. طيب في جواب؟ اذا نفس الجواب اختصر. ها ها ها تفضل الشيخ. طيب ما اتاهم نبي، كيف كان يحجون ويصلون ويصومون عاشوراء ويحجون للبيت ويقفون في مزدلفة وفي منى؟ عندهم شعائر كثيرة موجدة. اذا يا جماعة لتنذر قوم ما اتاهم من نذير من قبل، قلنا بان النذار على قسمين، نذار مباشرة يأتيهم هم الجماعة في الشام، الجماعة في مصر، الجماعة في كذا، هذه مباشرة، ونذارة غير مباشرة أن يرسل إلى قوم فيؤمر الجميع ممن بعده أن يتبعوه. فالعرب جميعا كانوا ملزمين باتباع ملة إبراهيم، بل كانوا على ملة إبراهيم قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عمرو بن لحي بن الخزاعي كما ذكرنا قصته في صحيح البخاري، كلهم كانوا على ملة إبراهيم. جاء عمرو بن لحي فأتى بالأصنام من الأمم الأخرى وأدخلها في مكة، فحرف دين إبراهيم وسيب السوائب وبحر البحيرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أمعاه يعني في النار، لأنه أول من بدل دين إبراهيم. فإذا هم كان عندهم نذارة من قبل، فهم ليسوا من الفترة، لكن لم يأتيهم هم بالذات كما قال بعض الإخوة نذير، وإنما كانوا ملزمين بالنذارة السابقة. لذلك كانوا على ملة إبراهيم يحجون إلى الكعبة، يصلون إلى الكعبة، يصومون بعض الأيام، صح ولا لا؟ كان عندهم ديانات من وين جت؟ كانوا ملزمين بمن قبلهم، حتى جاءهم بعض من حرف دين من قبلهم. إذا أهل قريش أو المشركين في أو المشركون في جزيرة العرب لم يكونوا جميعا من أهل الفترة، وإنما كانوا ملزمين بديانات من قبلهم، سواء موسى وعيسى وإبراهيم، ثم فيهم من قد يكون من أهل الفترة فيغفر له، وأهل الفترة حكمهم إلى الله عز وجل، فهم يمتحنون في العرصات يعني في الموقف يمتحنون، فمن اجتاز الاختبار أدخل الجنة، ومن لا فإنه يدخل إلى النار كما جاء في حديث طويل. هذا بالنسبة لهذه المسألة. فغزوة الأبواء أو الدان، والدان كان للنبي صلى الله عليه وسلم معها ذكريات في قلبه، فجاشت عاطفته في ذلك الموقف، وجلس بين أصحابه وذكر أن هذا المكان فيه قبر آمنة بنت وهب، ثم ذكر مصيرها، وهذا قلنا لا ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كمال عظمة الله عز وجل وكمال حكمته سبحانه وتعالى في ذلك. ثم بعد ذلك جاءتنا سرية أخرى، وهي سرية نخلة. والجميع يعرف الفرق بين الغزوات والسرايا. الغزوات اصطلح أهل السير على أن الغزوات ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا فيها، وأما السرايا ما أرسلت والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأرسلها وأمر عليهم أميرا. هذه الغزوة ذكرها الإمام الطبري بإسناد صحيح علي بن مسعود رضي الله عنه، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، فبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، قال: فلما جهز الجيش وجاء ليودعهم بكى أبو عبيدة صبابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جهز الجيش وجاء يودعهم فبكى صبابة يعني شوقا وفرقا وحزنا للفراق، قال: فأقعده النبي صلى الله عليه وسلم ثم استخلف عبد الله بن جحش. الآن ماذا نستفيد من هذا؟ يعني أبو عبيدة بن الجراح رجل رقيق سيفارق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحياة طويلة معه في السراء والضراء، وسيذهب قد لا يرجع، فأصابته رقة فبكى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلسه ثم استبدل مكان عبد الله بن جحش. ماذا نستفيد من هذا؟ يعني ممكن نستفيد فائدة إيمانية، وهي قوة تعلق ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسولهم ولرسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن نريد فائدة في كما يقال في السياسة الشرعية. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أنه متى ما وجد شيء يسير جدا في يعني من هو قائد في مثل هذه الأمور فينبغي استبداله، مثل ما فعل عمر بن الخطاب في قضية سعد بن أبي وقاص. هذه القضية حصلت في خلافة عمر بن الخطاب، ذكرناها مرارا، حينما افترى عليه بنو أسد وقالوا لا يحسن يصلي ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بين الرعية. المهم ذهب عمر بن الخطاب، أرسل عمر بن الخطاب من يستقصي في الأمر، فوجد أن سعدا بريء ما عنده أي شيء، ثم عزله واستخلف مكانه غيره. لماذا عزله؟ قال: مدام في إشكالية بسيطة من القوم فهذه ستبقى تتسع وستبقى في القلوب، فلذلك يوجد غنى عنه. كذلك في قصة الإفك، كما سيأتينا أن علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع المنافقون في عائشة وتبعهم بعض الصحابة، ماذا قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد الأمر شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافقون والمدينة كلها ترتج بالخبر وتقع في عرض زوجته رضي الله عنها وارضاه، اشتد ذلك عليه وشغله عن دعوته، فجاء علي بن ابي طالب وقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، بدلها واستمر في دعوتك ما دام الامر هذا يعني اشغلك وقد يعيق بعض الشيء وقد يكدر خاطرك، خلاص استبدلها بغيرها. فاذا الامور العظام اذا دخلت فيها بعض القوادح او بعض الشبهات او بعض الامور ينبغي تقويمها، وهذا ليس في انتقاص لأبي عبيدة وليس في انتقاص لسعد قبل ذلك وليس في انتقاص لعائشة رضي الله عنه، يعني علي بن ابي طالب لم يرد الوقيعة في عائشة وإلا فهو بريء تماما من حادثة الإفك، وإنما أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر واسع وأن الأمور التي أمامك أعظم من ذلك بكثير، والنساء غيرها كثير، ما دام تكلم الناس فاتركها. فما قاله بعد ذلك بعض المنافقين أو بعض متأخرين من الرافضة وغيرهم من أن هذا الأمر كان طعنا في عائشة وأن عائشة حقدت على علي وأنها كانت السبب بعد ذلك في الأمور التي حصلت، هذا كله من الدخائل في التاريخ وينبغي أن تمحى تماما ولا أصل لها. علي بن أبي طالب أراد أن يستنصح أو أراد أن يبين يهدئ من روع النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له أن الأمر الذي أمامه أو ينتظره أعظم من ذلك بكثير. المهم لذلك نجد أن عمر بن الخطاب حينما قتل في صلاة الفجر وهو الآن يوصي ماذا قال؟ جعل الإمرة في مجموعة ثم هو في فراش الموت برأ سعده قال فإني لم أعزله رغبة عنه أو يعني طعنا فيه وإنما يعني عزله فقط حتى لا يتكلم الناس، واضح؟ فبرأه وهو في فراش الموت وبين أنه ليس فيه أي شيء وأنه كفؤ وأنه ثقة وأنه عدل وجعله من أهل الشورى في بيعة الخلافة بعد ذلك. طيب هذه السرية قلنا كان فيها أبو عبيدة بن الجراح، فلما بعث بكى صبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث مكانه عبد الله بن الجحش، وكانت هذه السرية في آخر جماد الآخرة وبعضهم يقول في أول رجب، بعد جماد الآخرة ماذا؟ رجب، صح؟ رجب يعتبر من الأشهر الحرم، أشهر الحرم كم؟ الأول أول شيء ذو القعدة ذو الحجة محرم، ثلاثة متصلة مع بعض، ورجب يقال له رجب الفرد لأنه من الأشهر الحرم منفرد وحده بين شهرين حلالين بين جماد الآخرة وبين شعبان. فهذه الغزوة كانت بعض المسلمين ممن هو في الغزوة يظنها في جماد الآخرة وبعضهم يقول هي في رجب. فالمهم لما وصلوا إلى هنالك وكان هؤلاء نحو من ثمانية رهط، كانوا ثمانية في تحت إمرة عبد الله بن الجحش رضي الله عنه وأرضاه، منهم عكاشة بن محصن صاحب القصة المشهورة التي سيأتينا ذكرها، ومنهم عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة وجماعة، كلهم ثمانية. لما وصلوا هناك كتب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لعبد الله بن الجحش وأمره أن لا يفتحها حتى يتقدم بالجيش. فلما سار عبد الله بن الجحش مسيرة يومين فتح الرسالة فإذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يمضي وأن لا يستكره أحدا من أصحابه، واضح هذه الرسالة؟ ففتحها عبد الله بن الجحش ثم قال سمعا وطاعة، قال لأصحابه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة وهي بين مكة والطائف، أمرني أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا حتى أتيها وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، يعني ما في أحد مكره، من أراد أن يرجع فيرجع، وإنما هذه سرية للاستطلاع وللنظر لما حول المدينة. قال فلم يرجع منهم إلا رجلان وهما سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان. ما سبب رجوعهما؟ هل رجعوا رغبة عن الجيش أم عندهم عذر؟ يبين ابن مسعود رضي الله عنه هذا العذر، قال أضلا بعيرا لهما فجعلا يتعقباني حتى رجع، يعني ما كان عندهم البعير، أضلا يعني ضاع، فجعلا يتعقباني ثم بعد ذلك تخلف عن هذه السرية. فلما وصلوا بعد ذلك ومروا بعير لقريش يعني إبل لقريش تحمل زبيبا وأدما، زبيب معروف، الأدم يعني الطعام الذي يؤدم به، يعني الذي تفعل به ما يسمى بالمرق او صالون، صالونة، واضح؟ هو نفس المعنى، وهذا كان اكثر شيء عند العرب الصالونة. لماذا؟ لان يفتون الخبز ويجعلون عليه الصالونة تصبح فريدا، وكان هذا من اطيب الطعام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طبعا مثال يقرب الأمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرب الأمثلة لأصحابه، كانوا يحبون طعام الثريد فشبه لهم عائشة بالثريد، واضح؟ كما أنهم كانوا يحبون حمر النعم، فكان دائما يفضل الأشياء بحمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم يعني الأنعام، وحمرها يعني بيضها، بيض الإبل، الإبل البيضاء كانت من نفائس المال عندهم. وهذا طبعا من تمام الحكمة، أن يقرب الداعية العلم إلى المدعوين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب الأمثلة ويقرب الصور للحاضرين. لما وصل إلى عمرو بن الحضرمي وما عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، المهم ترددوا ماذا يفعلون معهم. قالوا: الآن لو تركناهم ممكن يذهبوا إلى الحرم فيحتمون به، ولو قتلناهم ربما نحن في رجب، ورجب من الأشهر الحرم، والعرب كانت تعظم رجب. فالمهم بعد أن تشاوروا أغاروا عليهم، فرمى واقد ابن عبد الله التميمي، رمى عمرو بن الحضرمي وهو قائد المشركين، رماه بسام فقتله، ثم بعد ذلك أسر رجلين من الصحابة، رجلين من المشركين، وهو عثمان ابن عبد الله والحكم بن كيسان. رجع بعد ذلك هذا الجيش الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم كل العير، وفيها الزبيب والأدم، ومعهم كذلك هذان الاسيران، وهما عثمان ابن عبد الله والحكم ابن كيسان. رجعوا فضجت الارض، تكلم المشركون في مكة، تكلم المنافقون في المدينة، قالوا: اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهكون حرمة الاشهر الحرم، واضح؟ فالان حصلت ضجة، فقال البعض انه جماد الاخرة. طبعا اول الشهر دائما في خلاف، لان الهلال يكون صغير، فقال البعض هذا جماد الاخرة وليس رجب، وقال البعض لا رجب، ونزل او وقع الخلاف الشديد بينهم، حتى انزل الله عز وجل تلك الايات العظيمة التي يهتك بها استار المشركين، ويبين ان هذا الامر حتى لو كان في الاشهر الحرم فليس فيه حرج. قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل. فبين الله عز وجل ان قتالهم هذا وان كان في الاشهر الحرم ليس فيه شيء، لانهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت واخرجوا اهله منه، وهم الذين صدوا عن سبيل الله، وهم الذين اوقعوا الفتن وفتن المسلمين عن دينهم، والفتنة اكبر من القتل يعني الشرك، وفتنة المسلمين ويرجعهم الى دينهم اعظم عند الله عز وجل من القتل. فكانت هذه الايات بعد ذلك بشرى لهذه السرية، وهذا سبب نزول هذه الايات. ودائما اذا كانت القصة صحيحة فيطمئن المؤمن بسبب النزول، وينشرح صدره ويكون يعني اكثر فهما لنصوص القرآن. فاذا سمعنا هذه الاية وهي من سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام، فما سببها؟ سرية عبد الله بن جحش، وهي سرية النخلة التي كان قائدها أبا عبيدة، ثم تحولت القيادة إلى عبد الله بن جحش. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الغزوات التي سبقت غزوة بدر، ونتكلم بإذن الله تعالى في المجلس القادم عن بعض ملامح المجتمع المدني قبل غزوة بدر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، جزاكم الله خير.